بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسيت في هذه الليلة itakuwa katika suratu Naba, nayo ni sura ya 78 iliyopo katika juzuu ya 30. Suratu Naba ina aya 40. Na hii ni katika sura za Makka. أنسمى الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ودين لالله من جب رحمة من يكون رحيم لنازك سوما عما يتساءلون نكوه سنيني ولو لزان مكفيري عن نما عما أي عن أي شيء amma ilikuwa hiyo na alifu amma kwa alifu, kwa sababu ni ile ma kwenye an na ma imedhimishwa an kwenye ma, imeondoshwa alifu. Amma yatasaalun ni kuhusu nini wanaulizana makafiri. عن أي شيء يسأل كفار مكة بعضهم بعضا نكوه سنيني ولوليز مكفير ومكة كوليز بعضيا وكوليز بعض نجي بعضيا ولوليز بعض نجي ولوليزان نيني. عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم نكوه سويل خبار كبوة نكوه سويل خبار كبوة الذي استطار أمره بل يملا كلمة rukaju bainahu wa huwa alquran, jambo lenyewe ni Qur'an. Wako wanaosema kwamba jambo lenyewe ni albaath, kwamba wanaulizana kuhusu kufufuliwa, hii ni kauli wameitaja baadhi ya wanachuoni, lakini iliyo sawab, yani kama vile Qatada na Ibn Zaid na wengineo wanasema wanaulizana kuhusu kufufuliwa, lakini wengi katika wanachuoni wanasema ni alquran. Kwa nini al-Qur'an? Kwa sababu makufaru wamekhtalifiana kuhusu hiyo Qur'an. Wako wanaosema Qur'an kuwa ni shi'run, na wako wanaosema ni kihanatun, wengine wanaosema kadhibun, wengine wanaosema asatirul awwalin. Kila mmoja anasema lake, wamekhtalifiana. Alladhi hum fihi mukhtalifun, ambayo wao ndani yake ni wenye kukhtalifiana. Alladhi khabari, ambayo hum fihi mukhtalifun, wao ndani yake ni wenye kukhtalifiana. Hawakukhtalifiana kuhusu kufufuliwa, wote wameafikiana kwamba hakuna kufufuliwa, wamepinga, lakini wamekhtalifiana kuhusiana na kauli yao juu ya Qur'an. Wako wanaosema ni shi'run, na wako wanaosema ni ukuhani, wengine wanasema ni kadhibun, wengine wanasema ni ngano za watu wa kale tu hizo, asatirul awwalin. Kwa wamekhtalifiana juu ya kauli yao. Alladhi khabari, ambayo hum fihi mukhtalifun, wao ndani yake ni wenye kukhtalifiana. Wasaru fihi firaqa fi haqiqati hadha an-naba wa sihhatihi. Kalla sayalamun, kalla na wakome, sayalamuna punde kidogo watajua, thumma kalla kisha na wakome, sayalamun punde kidogo watajua. Alam naj'al al-ardha mihada, kwani hatukuifanya ardhi kuwa ni tandiko? Hii ni istifhamu ikiwa na maana ya at-taqrir. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kuwathibitishia kile ambacho amekifanya yeye kwao. Kwa istifahamu hii ala sabili taqrir, maanahu anna Allah ta'ala ja'ala hadhi al-ardha البسيطة مهيئة للناس كالمهاد الذي يتمهدون أو يمتهدونه ويفترشونه. الله أمبا ميفانه أرض كما تنديك أمبالو ولا لتنديك. ألم نجعل الأرض مهادا كوانها تكيفان أرض كواني تنديك والجبال أوتادا لما جبال كواني في جينجي والجبال أوتادا لما جبال كواني في جينجي كما جعلنا الجبال الراسيات كالوتد كما في الوتد الذي تشد به أطناب الخيمة أوتادا والجبال أوتادا لما جبال كواني في جينجي وخلقناكم أزواجا لتكواهم نيني وهم نواكي ولغفوفي تكواهم نيني بيا بيا مودي ambayo ni jike na dume. Wajaalna wa khalaqnakum azwaja na tukawaumba nyinyi waume na wake. Anshaanakum wa qaddarnakum wajaalnakum ayuhan nasu min dhakarin wa untha wajaalna naumakum subata na tukaufanya na tukakufanya kulala kwenu ni raha ya viwili vyenu. Wajaalna naumakum na tukakufanya kulala kwenu subata ni raha ya viwiliwili vyenu, rahatan wadaatan lakum tahdauna bihi wa taskunun. Wajaalna al-layla libasa na tukaufanya usiku ni sitara, ayasturukum usiku na wastiri, jaalnahu yaghshakum bidhalamihi tukaufanya usiku na wafunika nyinyi kwa giza lake, fayakunu lakum kallibas kwa unakuwa kwenu nyinyi ni kama vile vazi, alladhi yasturukum ambalo lina wasitiri. Qatada ametafsiri libasan kwa maana ya sakana. Wajaalna nawmakum wajaalna al-layla libasan tukaufanya usiku, wajaalna al-layla libasan tukaufanya usiku ni utulivu. Hii ni tafsiri ya Qatada ibn Da'ama as-Sadusi. Pia imekuja katika al-an'am waja'ala al-layla sakana ama ufanye usiku ni utulivu. Wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla liyaskunu fihi au litaskunu fihi ili mtulizane katika sura Yunus. Waja'alna an-nahara ma'asha la tukufanya mchana ni wakati wa kutafuta maisha. Waja'alna an-nahara ma'asha na tukaufanya mchana ni wakati wa kutafuta maisha. Ajalna lakum an-nahara al-mubsira waqtan lit-ta'ayush ay talabu al-ma'ashi alladhi taqumu bihi hayatukum, kutafuta maisha ambako ndiko kunasimama kwa maisha hayo uhai wenu. Wa banayna fawqakum la tukazijenga juu yenu sab'an shidada mbingu saba madhubuti. Wabanaina fawqakum na tukajenga juu yenu sab'an shidada mbingu saba madhubuti. Irafa'na fawqakum binaa sab'a samawati muhkamatin qawiyyatil bunyan laysa fiha futurun wala khalalun fil khalq. Waja'alna sirajan wahhaja na tukalifanya jua mitaa yenye mwanga mkali. Waja'alna siraja na tukalifanya jua ni taa wahaja lenye mwanga mkali. Aijalna fi samai shamsa kasiraji almuttaqid, kama taa imekuwaka almudhi yenye kutoa mwangaza. Wa anzalna min almu'sirat na tukateremsha kutoka mawinguni ma'an thajjaja, maji yenye kububujika. من المعصرات أي من السماء مطرا غزيرا من السماء ثم ترمش كتوك ما بينقوني يجينا نتفسير المعصرات كما أن الرياح كتوك كوني مكان يوبيبو والصواب أنها السحاب المعصرات ويني ni mausufi ya sifa ambayo ni mahdhufu. Wa anzalna min al-mu'sirati ma'a ma'an thajjaja na tumeteremsha, tukateremsha kutoka mbinguni maji yenye kububujika na mwagika kwa wingi tu, mataran ghazira, wanzalna minas samai ma'an tahura, kama ilivyokuja katika Al-Furqan. Tumeteremsha kutoka mbinguni maji yaliyotahara, maji yenye kutaharisha, linukhrija bihi, ili tutoe kwa maji hayo, habban wa nabata, nafaka na mimea, linukhrija bihi, ili tutoe kwa maji hayo, habban wa nabata, nafaka na mimea, ay anzalna al-matara min as-sahabi li ajli an nukhrija al-habba, wal-habbu huwa shamilun li jami'i anwa'i al-hubub. Habu inakusanya aina zote za nafaka, tumba tumba zile, kalqamhi wa shairi wal aruz wa ghayriha, kama vile qamhi, ngano, shairi na aruz, yani mchele wa dhura na vinginevyo. Kadhalika nabat ma yambutu al ard au ma mimma yambutu fi al ard kan nakhili wal rumani wal a'nab, kama vile mitende والرمان كذلك مكومامانغا أو مكومامانغا والأعناب مزبيب وغيرها وجنات ألفافا نبستان ذن يميتين يكفنغانا وجنات نبستان ألفافا ذن يميتين يكفنغانا ونخرج من المطر البساطين التي التفت أغصان أشجارها, tunatoa katika maji katika mvua mabustani ambayo التفت أغصان أشجارها imefungamana imezungana yamezungana matawi ya miti yake بعضها على بعض بعض yake kwa بعض nyingine وجنات ألفافا mabustani zenye miti yenye kufungana. بعد كتاج خبار يا إنبات النبات وإخراج الحبوب مام بيقوتش ميميا وكلتوا مفوا أكزمهم زي جام بولا بعث كنا فيل كنا قام ترى كسيما كما فيل أنا فوتش ميميا أتواوتش أنا نيني متوكة كتيك مكابول أسمى إن يوم الفصل حقيقة سيكو يوم موزي سيكو يوم بمبنوزي كان ميقاتا ني وقت معلوم إن يوم الفصل حقيقة سيكو يوم بمبنوزي يعني سيكو بمبنو حكم هو يوم القيامة كان ميقاتا إميكواني وقت معلوم كان موعدا مؤقتا للجمع بين هذه الخلائق ليفصل الله به أو فيه بينها إليا بمبنو حكم والله بينك أو في أمبه إن يوم الفصل حقيقة سيكو يوم بمبنوزي سيكو يوم بمبنوزي kana miqata imekuwa yenye wakati yenye kuwekewa wakati maalum yauma yunfakhu fis-suri siku itakapopulizwa parapanda yauma yunfakhu fis-suri siku itakapopulizwa parapanda fata'tuna afwaja mkaja makundi makundi yauma al-fasl huwa yaum yanfukhu fihi israfilun nafata athaniya fil-buq ni siku ambayo atavivia ndani yake Israfil katika parapanda mpulizo wa pili fatajiuna ayuha nnasu zumara mkaja nyinyi watu hali ya kuwa ni makundi makundi wa jamaat na mkaja hali ya kuwa ni jamaat makundi kwa yauma yunfakhu fis-sur siku itakapopulizwa parapanda fataatuna afwaja mkaja makundi makundi wafutihati samau na zikafunguliwa mbingu fakanat abwaba zikawa ni zenye milango wafutihati samau na zikafunguliwa mbingu fakanat abwaba zikawa ni zenye milango abwaba mufattaha كما اللي بيقول ركان يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا أو إذا السماء فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان الرحمن وانشقت السماء فهي يومئذ واهية katika suratul haqa tumesoma hapo juzi, wa idha samaa furijat, tutasoma katika darasa ya kesho insha Allah. Idha samaa fatarat, itakuja kwenye darasa nyingine huko mbele. Wa idha samaa shaqqat, yote kuonyesha kwamba mbingu itapasuliwa na itakuwa milango wazi. Wasujiratil jibalu, na kaendeshwa majabali. Wasujiratil jibalu, na yakaendeshwa majabali. Fakanat saraba, yakawa kama vumbi. Sarab, kama vumbi, eh? Ingine nafsiri yakawa ni mangati. Sarab, yale yanaonekana majio kama mazigazi, yale yanaonekana kama maji, lakini hapo sarab kwa maana alhaba, vumbi lilladhi yatataya. Ukiangazia labda kwenye dirisha hivi, mwangaza wa jua asubuhi ukiingia, utaona vitu kama vumbi vumbi, ile inaitwa sarabu pia. Sasa majabali yatapunjwa vunjwa, na yatapelekwa kwa haraka, yatakuwa kama vumbi la aina ile. Wasujiratil jibali, na ndio sarabu ile ya nani? Ya alhut, ambayo yatengenezwa alkuwa kama tundu hivi lapitisha mwangaza. Kwa hiyo wasuyiratil jibalu fakanat saraba, na akaendesha majabali yakawa kama vumbi. Hatta tasil ila marhalati alhaba'i alladhi yatatayar fayahsabuhu arra'i jabala wa idha huwa kasarab, wa kama vile sarab alladhi yarahu arra'i ala annahu ma wa huwa laysa kadhalik. Inna jahannama kanat mirsada, hakika jahannam ni yenye kungoja. Dhat artiqab, yenye kungojea. Wa tarsud, hii inazungumzia katika hali ile itakapokuwa imewekwa sirat, imewekwa sirat. Wa huwa hablum mamdudun ala matni jahannam, sirati ni kamba yenye kupitishwa juu ya mgongo wa jahannam. Wa huwa adaqqu min ash-sha'ri wa ahaddu min as-sayf, lao ni nyembamba kuliko unywele na inakuwa kuliko upanga. Wa fi hafatayhi kalalib wa khatatif, na katika pambizo zake kuna vigovya. Takhtifu an-nas, vinawavuta watu na makoleo yale. Kuna watu watabokoro, watatupwa katika jahannam, na wengine tutakuwa ni makhdush, mukhdash au makhdush nazi, ataparazwa mtu mwingine ataokoka. Lakini na kuna ambao watakaopita pale karih almursala, na kuna watakaopita pale ka karajil, kama mtu mwenye kutembea kwa miguu, na kuna watakaopita pale kupepesa kwa jicho, na ni giza tu, na kila mmoja utamuongoza yeye nuru yake aliyonayo. Nuruhu yas'a baina aidihim wa biaimanihim, nuru zao zitakuwa zinakwenda mbele mbele yao na kuliani kwao, kuliani kwao waumini. Ama makafiri, nuru zao wanafiki, nawaka na kuzima, nawaka na kuzima, alafu itazima, atatumbukia katika jahannam, wal iyadhu billah. Kwa hiyo hapa inazungumziwa habari ya sirat, jahannam imekaa inangoja, ukianguka tu ina wewe. Inna jahannama kanat mirsada, hakika jahannam ni yenye kungoja. Yantarukubu man yajtazuha wa tarsuduhum, inamgojea yule atakayevuka. Litaghina maaba, kwa walio asi ni marejeo. Litaghina, kwa walio asi maaba ndio marejeo. Inna jahannama lilladhina tajawazu alhadda fil isyan, jahannam ni kwa wale ambao wamevuka mpaka katika maasi. Hatta balaghu alkufra marji'un wa masirun yasiruna ilayhi wa yastaqiruna fihi wal iyad billah, labithina fiha ahqaba, hali ya kuwa ni wenye kukaa humo siku nyingi. Labithina fiha, hali ya kuwa ni wenye kukaa humo ahqaba, siku nyingi. Aina haulai taghira makithun wa muqimuna fi an-nari azmanan tawila, tilwa azman la inqita'a laha, hazina kukatika hizo siku, masiku yanakwenda mbele hayarudi nyuma. Kwa labithina fiha ahqaba, muda mrefu watakaa. أطلق الله هذه الأحقاف لم يقيدها بعدد الله كفنغ قيداد معلوم وما نقم لا حصر لها نفبين يمابها فينا كثبتيوا لابثين فيها سنين تكاكم ياكا مين بسأنا وما نقم لا حصر لها هين كثبتيوا لا يذوقون فيها بردا هوتعنجهم لا يذوقون فيها هوتعنجهم بردا سنجيزي ولا شرابا ولا كنواجي فسيروا بردا كما لو سنجيزي أو هوتعنجهم بريدي ولا هوتعنجهم كنواجي حكونا هوا لو بريدي يبرد حر السعير عنهم وتكوبوزا جوتو لموتو كوبوزي واو وفي معنى آخر معنى آخر وهو يكون البرد النوم وقال عنه الطبري وقد زعم بعض أهل العلم بكلام العربي يعني أبا عبيدة معمر بن المثنى أن البرد في هذا الموضع النوم وما برد كتك معمر بن المثنى أبو عبيدة كتك علماء ولغة ونسيم برد هابك معنى النوم وأن معنى الكلام لا يذوقون فيها نوما ولا شرابا واستشهد لقيله ذلك بقول الكندي بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد يعني بالبرد النعاس يعني يا أكين لي الإمام بن جرير الطبري لكن قوكم ببرد كمان يا النوم سواء قد نسب هذا القول لابن عباس كما يقول لك التفسير البغوي كذلك ومجاهد السدي كما يقول لك التفسير الماوردي وهو قول يحتمله السياق ناون قول أما يحتمله السياق متشونغ ومنينه غير أنه غير مترجح للسبب الذي ذكره الطبري وإذا كان كذلك فإن سبب الاختلاف الاشتراك اللغوي ويكون من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى ولا يذوقون فيها بردا ولا شرابا هوتعنجهم أسنجيزي ولا كنواجي إلا حميما وغساقا إسبقوا مديموت لوساها إلا حميما لا يذوقون البرد ولا الشراب لكن يذوقون الماء الذي بلغ النهاية في حرارته وتيون جمادي ما يمفكي أكوم كتك جتلاك وصديد أهل النار المنتن نوساها ووات ومتوني من يكون كوفوند الذي بلغ النهاية في برودته أما يمفك مش وساها أما يمفك مش كبيسة كتك بريدواك لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا هوتعنجهم أسنجيزي ولا كنواجي موجة تفسيري هوتعنجهم أبريدي ولا كنواجي إلا حميما وغساقا إسبقوا مجي موت نوساها جزاء وفاقا نماليبو إن يقول إنك نساوى نمتن رياو جزاء وفاقا نماليبو إن يقول إنك نساوى نمتن رياو أي ثوابا موافقا لأعمالهم كذا ورد عن السلف أما ابن بلبكوجوتوك السلف ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح وقتادة من طريق معمر وسعيد والربيع من طريق أبي جعفر وابن زيد الذي جعل نظيرها قوله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أساء السوء وجزاء وفاقا لمليب وإن يكون لنا ساوى نمتن دياو إنهم حكيك واو كانوا لا يرجون حسابا ولكوها ووغوبك حسبيوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون لا يرجون حسابا أي لا يخافون هو تراج هو ووغوبك حسبيوا لا يخافون يجازيهم أحد على سوء أعمالهم فوقعت منهم هذه الأعمال التي جوزوا عليها جزاء وفاقا عبر مجاهد وقتاد عن جملة لا يرجون بأنهم لا يخافون، وقد ورد عن أهل اللغة كذلك كما يقول تهذيب اللغة الأزهري. وسبب هذا كان كل إشكال يقول تفسير الرجاء وتفسيره وخوف أمور قضيبياك. ونسمع كم الرجاء بمعنى الخوف لا يأتي إلا منفيا، إلا يرجون إلا يخافون. سواء إنهم كانوا حكوا ولكوا لا يرجون حسابا هواوبك حسابيوا، وكذبوا بآياتنا كذابا na wakazikadhibisha aya zetu kuzikadhibisha hasa. Kidhaba ay kadhabu takdhiban shadida, kukadhibisha kukubwa. Wala yusaddiqu bil Qur'ani wala ghayrihi min al ayat, na hawakusadikisha Qur'an wala chochote katika ayat. Bal kadhabu wa kadhabu bi ayatina kidhaba, na wakazikadhibisha na walizikadhibisha aya zetu kuzikadhibisha. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, na kila kitu tumekithibiti kwa kukiandika. Dhabatna wa adadna alayhim kulla shay'in amiluhu fakatabnahu wa hafnahu alayhim, tukakithibiti tukakihisabu kila kitu walichokitenda tukakiandika na tukakihifadhi juu yao. Kwa malaika wanaandika yaktubun wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, na kila kitu tumekithibiti kwa kukiandika. Fadhuku wataambiwa basi onjeni adhabu. Falan nazidakum illa adhaba, na hatutawazidishia illa adhabu. Fadhuku wataambiwa onjeni adhabu, ayuhal kuffaru taghun, min adhabi hadhi al-ahqab. Falan nazidakum illa adhaba, na hatutawazidishia isipokuwa adhabu. Adhabu juu yake adhabu. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. ديفرقوا فنيوا أهل النار والعياذ بالله. وهذه الآية من أشد ما نزل في عذاب الكفار. إن للمتقين مفازا، عقب بذكر المتقين على عادة القرآن أكفوتشية كتاج خبارز المتقين كما يليفك وإن يا قرآن. Akasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wenye kumcha Allah mahali pa kufuzu, mahali pa kufuzu yani watapata. Inna lilmuttaqina, hakika wana wenye kumcha Allah mafaza, mahali pa kufuzu. Kwa maana wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala wanastahili kupata mahali pa kufuzu, wa huwa aljanna hadaiqa, bustani. وأعنابا مزبيب مكان الفوز هو هذه البساتين المسورة. وسأبي كيف مزبوط شو أكوتنا بيوا حدائق مسورة بجدار أو إما بأشجار. وأعنابا مزبيب وكواعب نواري، واستانا وكواعب نواري أترابا وليوكت كاريكامودا. ومن المفاز كما هل بكفوز الجوار المستويات الأسنان، نواله ونواري ولين يكون جنساوا كتك عمري، اللواتي قد استدارت مهودهن وتفلكت. فلؤذن المؤذن إن للمتقين مفازا، هكيكا وانا ونكم إن شاء الله ما هل بكفوز حدائق وأعناب بستان مزبيب وكواعب أترابا ونواري وليوريك موديا وكأسا دهاقا نبلاولز لزجا في الواجي. بعضي أنا وشواني وكسيما كأسا ينيوي بكياك يفسري وكما نبلاولي أو غلاس إليوجا يكسيما دهاقا أي متتابعة كنواجي أو بلاولز لزجا في الواجي زن يكفوتانا كتكهية جهي ويجيروا كتفسير دهاقا قمانا صافية kinywaji kilicho safi kabisa. Lakini tafsiri ya kwanza ni aqwa, na bilauli zilizojaa vinywaji. La yasma'una fiha, hawatasikia humo kwa njia mbili. Fiha kwa maana في الشراب الذي في الكأس يعني الخمر لما يكاو يمرودي ضميري pale فيها نفي كما معنى الباء اي بها اي بسبب هذا الشراب لا يسمعون فيها وتسكيا وسبب يكيوجي هيتو لغوا هاو تسكيا عبوزي ولا كذاب ولا كبشان ككذبشان لكن يمكن ان يكون فيها يكون في الجنه في المفاز وهو الجنه mahali pa kufuzu la yasma'una fiha hawatasikia humo katika hiyo pepo yani laghwan maneno ya upuzi wala kidhaba wala kukadhibishana mungu wewe maneno ya kipuzi na kutukanana katika janna hakuna vitu kama hivyo mshalewa wakati huo huyo mtukana huyu yule muudhi yule katika janna hakuna hilo na wala kinywaji chenyewe hakileweshi kama sasa ushakunywa umelewa tamshi watataranna unayonga na mnalo kwenda si amna mara umewapiga mweleka hakuna kitu hicho hakuna namna hiyo watu watakunywa kwa starehe zao tena yuhbaruni huko wanatumbuizwa katika janna nasalullah alfirdaus alaa la yasma'una fiha laghwa wala kidhaba hawatasikia humo upuzi wala kukadhibishana jazaa'an min rabbik hal yakuwa ni malipo kutoka kwa Mola wako jazaa'an min rabbik hal yakuwa ni malipo kutoka kwa Mola wako athabahumur rabb bihadha almafaz wama fihi min an-na'im amewalipa wao Mola wao kwa kufaulu huku na yale yaliyomo katika an-na'im almadhkur muqabila a'malihim kwa muqabala wa amali zao as-salihah fi ad-dunya zilizo njema hapa duniani ataan hisaba kipawa chenye kutosha ataan hisaba kipawa chenye kutosha yani ni ataa wamepewa ambayo imewatosheleza bighairi muqabil ukilinganisha na mema waliyofanya hayalingani chochote ndio maana ile kusema ataan ghaira majzuz ni kipawa kisitotindika hakikatiki ni kipawa kisitotindika yani hakikatiki ataan ghaira majzuz kuja katika surat hud katika surat hud fi rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma arrahman bana wa mbingu na ardhi na vilivyomo baina yao allah mwingi wa rehma arrahman la yamlikuna minhu fitaba hawatamiliki kusema naye rabbus samawati wal ard bana wa mbingu na ardhi وما بينهما لا في اليوم بين ياو الرحمن هو ربي هو اللي وافى هذه الرحمن منج ورحمه هذا هو الرب الذي جازاهم واعطاهم هو رب السماوات والارض وما بينهما وهو الرحمن الذي بيده جلائل النعم وفي هذا تنبيه على انه اعطاهم ما اعطاهم بربوبيته وملكه ورحمته لهم katika hili kuna tambihi ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa aliyowapa kwa sababu yeye ndiye bwana na kwa sababu ya ufalme wake na kwa sababu ya rehema zake Allah Subhanahu wa Ta'ala la yamlikuna minhu khitaba hawatamiliki kusema naye hawataweza kusema naye Allah Subhanahu wa Ta'ala la yastati'una mukhatabat Allah fi yawm al-qiyamah illa bi idhnihi kama sayajidu fi al-ayati ba'daha yawma yaqumu ar-ruhu siku atakayosimama ruhu Jibril yawma yaqumu ar-ruhu siku atakayosimama ruhu Jibril wal malaika na malaika wengine safa hal yakupanga safu لا يتكلمون هوتسما الا من اذن له الرحمن الى يلئ اليروسي وعليه باذن الله من ورحمه الا اسكوا من يلئ امباي اذن له الرحمن امم باذن يي الله من ورحمه وقال صوابا ما يي يتسما منينو يا سوا لا يملك الخلق من الله تبارك وتعالى مخاطبته في هذا اليوم العظيم الذي يقوم فيه هذا الخلق العظيم وهو الروح والملائكة صفا تعظيما لله عز وجل ك كما لا يستطيعون مكالمته إلا من قبل الله منه أن يتكلم وتكلم بالحق، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ناكسيما من الناس يوم يقوم الروح سيكو تكيسيما مروح جبريل والملائكة ملائكة وينجين صفا هل يكوبانك سافو. يوم يقوم الروح سيكو تكيسيما مروح جبريل، جبريل يتوى الروح كتك سيمبالي مبالي من القرآن أنه ملك من أعظم الملائكة، وقيل أنه جبريل. وقت مجين روحي نكويكم أنا وحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وحي بالي. تنزل الملائكة والروح، نزل به الروح الأمين كذلك سورة الشعراء، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الروح جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا الروح كما أنا جبريل موجة أقوال. لا يتكلمون هو تسيما إلا من أذن له الرحمن، إلى يلئ لرهسي وعليه وإذننا الله من ورحمة، وقال صوابا ما يتسمى منين يساوى. ذلك اليوم الحق، هي عندي يوسيك يا حقي، ذلك اليوم الحق، هي عندي يوسيك يا حقي، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بس أنا يتاكى أتجفنيك ملغاك مرجيه ميما، فمن شاء بس أنا يتاكى اتخذ إلى ربه يتجفنيه كمولواك مآبا مرجيه مما كتاك ويخيري بس جفنيه مموما كوادي ليسوهيو. إنا أنذرناكم، حقيقة سيسي تمي وتحذرشنيني. إنا أنذرناكم، حقيقة سيسي تمي وتحذرشنيني، أي حذرناكم. أنذرناكم أي حذرناكم، تمهتهذرشنيني عذابا قريبا، ناذاب ليكربوا عذابا قريبا، أي عذابا قدنا منكم وقرب، عذاب وما يمكرب يكون عذابا قريبا، عذاب ليكربوا. يوم ينظر المرء سكوا بايو أتياون أنتو، يوم ينظر المرء سكوا بايو أتياون أنتو، ما قدمت يداه يليتنغليزو أنا ميكونو يهكي. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، سيكو أتكو يهون أنتو يليتنغليزو أنا ميكونو يهكي، وما ميمين ليفاني ديو يالي بالي أما لزانغو ديو زيلي. ويقول الكافر ناتسم كافر، ويقول الكافر ناتسم كافر، يا ليتني ليت ميمي، يا ليتني إيه ليت ميمي، كنت ترابا نجلكوا نمتشانغا، تمان نجلكوا نمتشانغا ميمي سيسا بيوة تشوت. يا ليتني إيه ليت ميمي، كنت ترابا نجلكوا نمتشانغا. إنا حذرناكم أيها العباد عذابا قدنا منكم وقرب. وذلك كائن، يوم ينظر المرء منكم إلى أعماله التي قدم بها إلى الله، ويوم يتمنى الذي لم يؤمن بربه وكفر به أن لو جعل ترابا. كما يصير للبهائم، كما تكفقوا ونعم في ذلك اليوم كتكسكه وقصب ونعم وتنبي وكونوا ترابا، وين يمتعنا بعد يكون وبين ياو نقول بزيانة كساسي نعم يولي مبوزي من يبهمبه ambaye amemkita mwenzake na pembe lake hapa duniani atalipiziwa na yeye na huyo atalipiziwa, alafu ataambiwa kunu turaba, kuwe ni mchanga. Sasa mtu atamwambia ah, mambo mepesi hivi, afadhali na mingi kuwa mchanga. Ninyi mlitamata katika uhai wenu wa dunia, mlistarehe na mlikuwa ni ukalaha mkuu kama mbuzi, sasa mtalipo kwa yale mlioyatenda. Wallahu ta'ala a'lam.